الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اليوم سنفتتح إن شاء الله كما قلنا قبل ذلك الكتاب ابن ماجه، كتاب النكاح. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح، يعني كأنه قال سأخبرك بالأحاديث والأخبار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على مسألة النكاح، وما لها وما عليها، ما الحكم في ذلك، وهي عبادة ليست عبادة. كل ذلك سيكون باستعراض الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من العقود وهو عقد النكاح، وهو من الأهمية بمكان. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال باب ما جاء في فضل النكاح. يقول باب ما جاء في فضل النكاح، فهنا يعني سيأتي بالأدلة من الكتاب والسنة أو من السنة بالأحرى على فضل النكاح والكلام عليه، وأنه عبادة من العبادات، وهذا خلافا للشافعية الذي لا يراه تعبدا. الشافعية لا يرى أن النكاح تعبدا، والحق بأن النكاح فيه ما فيه من التعبد، لأن فيه ما فيه من المقاصد الحسنة التي جاء الشرع بها. لو لم يكن منها مقصد إلا كثرة الولد لكفى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وتناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وإن كان هذه أحاديث ضعيفة، لكن هذه الأحاديث كما قلنا وإن كان فيها الضعف لكنها على الحقيقة تتعاضد، ويدل بعضها يعني ويؤكد بعضها بعضا بهذا المقصد من المقاصد النكاح المهمة جدا، وهي مقصد الولد، فلذلك يكون فيه تعبدا. وطبعا يدل على ذلك أيضا سليمان عليه السلام عندما قال لأطوفن الليلة بمائة امرأة، لأطوفن الليلة بمائة امرأة كل منها يأتي بغلام أو بمجاهد يجاهد في سبيل الله، فهذا مقصد من مقاصد النكاح. ومن مقاصد النكاح أيضا الولد كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فهذا مقصد عظيم مقاصد النكاح، يجعله تعبدا، يجعل أن أن أن أن النكاح فيه ما فيه من العبادة. ومنه أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قال ويأتي أحدنا شهواته وتكون له فيها أجر، قال أردت من أتاها بحرام أله عليها الوزر، قال نعم، قال إذن فلا، يعني إذن سيكون له الأجر إذا كان في الحلال. الغرض المقصود بأن في فضل النكاح فضل عظيم، لأنه كما قلنا فيه أولا فيه إشباع الرغبة، وفيه تحصين الفرج وغض البصر، وفيه أيضا حفظ النسل، وفيه المقصد الأسمى كما قلنا الولد وكثرة الولد، فإن مثلا قال فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وهو من الثقات رواه له الجماعة، قال حدثنا علي بن مسهر، وقد مر علينا ابن مسهر بأنه من أساطير من المحدثين الثقات، قال عن الأعمش والأعمش وسليمان بن مهران وهو من ثقات الأثبات كما قلنا بأن الذهبي قال إذا قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجس روى له الجماعة، قال عن إبراهيم، وإبراهيم هو شيخ الأعمش، معلوم أن إبراهيم شيخ الأعمش وهو فقيه، كان محدثا فقيها عالما نبيلا، وكان يعني فيه شيء من العور، يعني فلما مشى معه الأعمش فأراد أن يمشي معه فقال نفترق، قال ولما نفترق، قال الناس يقولون أعور وأعمش، يعني هذه المسألة مدعاة للكلام علينا، فقال له نمشي ويأسمون، لو تكلموا يأسمون هذه غيبة وليس لهم أن يفعلوا ذلك. فكأنه يعني لأنه محدث ويأخذ الأمر على على على أصله وظاهره، قال له إبراهيم النخعي بل نفترق ويسلمون، لأن الأصل فينا أننا لا نجر الناس جزيت الجنة يوسف، قال أن الأصل فينا ألا نجر الناس إلى ما يضرهم، ولا نجر الناس إلى أمر يكون فيه المشقة عليهم دينا، وأننا يعني كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين، فلا بد أن نكون كذلك، أن ننزل هذه المنزلة ونكون رحمة على العالمين لا سيما العلماء. فالعالم ليس مشقة على الناس، والعالم ليس ممن يجر الناس إلى ما يضرهم، ولكن يجر الناس إلى ما ينفعهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ذلك. الغرض المقصود، فقال بل نفترق ويسلمون، وكان هذا فيه دلالة على الفرق بين المحدث والمحدث الفقيه. المحدث الفقيه أرفع درجة وأعلم وأتقن وأرجى يعني للأمة من المحدث الخاص، وإن كان الأمة أحوج ما تكون إلى المحدث، لكن المحدث الفقيه هو أرفع الناس درجة. لذلك ابن رجب قال: وطبقات العلماء ثلاثة، أعلاها وأرقاها وأسماها، هي طبقة المحدث الفقيه. قال عن إبراهيم النخعي عن علقمة، علقمة بن قيس أيضا، يعني أهل الكوفة ولا هم أفاضل أهل الكوفة، عن علقمة بن قيس ومن ثقات الأثبات قال: كنت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة عليني، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. فمع قال: كنت مع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فخلى به عثمان فجلست قريبا منه، وهذا أدب، أدب جم. لما دخل عثمان وأخذ ابن مسعود كأنه أراد أن يختلي به، فتنحى علقمة ابن قيس بعيدا، قال يعني ابتعد عنهم بعض الشيء ليجعل لهم خلوة. قال: فجلست قريبا منهم، يعني على بعد لكن قريب منهم، فقال عثمان: هل لك أن أزوجك جارية، أو قال: هل لك أن أزوجك جارية بكرة تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى، أو تذكرك ما قد مضى. فلما رأى عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه ليس له حاجة سوى هذه، أشار إلي بيده فجئت وهو يقول: لئن قلت ذلك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا حديث صحيح، وهذا حديث يعني قد رواه البخاري وخرجه، وأيضا رواه الترمذي ورواه النسائي ورواه أيضا أبو داود. إذن هذا الحديث أصحاب السنن رواه هذا الحديث، والبخاري أيضا رواه، بل ومسلم، يعني هذا الحديث كأنه رواه الجماعة، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأيضا ابن ماجه، فهو حديث كالشمس. هذا الحديث العظيم فيه مسائل قيمة. المسألة الأولى وظيفة ولي الأمر، المسألة الأولى وظيفة ولي الأمر، وظيفة الراعي هي إقامة الدين مع صلاح الدنيا، إقامة الدين مع صلاح الدنيا، وعلى ولي الأمر أن يتفقد الرعية. وهذا كان دأب ولاة الأمور، كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عس بالليل ليس تجسسا، عس ليطمئن على رعيته لا لأن يتجسس عليهم، لأن التجسس لا يجوز بحال من الأحوال، والتجسس مدعاة للفسق كما قلنا، بل هو مدعاة إلى يعني إلى إلى إلى الجرأة في أمور يعني قد يتجنبها الإنسان، قد يجرئ من يختفي على ألا يختفي بعد التجسس، يعني هو تجسس عالم أنه تجسس عليه، قد يجرئ من لا يختفي ألا يختفي، وهذه مشكلة كبيرة. فالأولى وظيفة أهل، فوظيفة ولي الأمر هي التفقد الرعية، تفقد الرعية، لأنه مأمور شرعا بإصلاح شؤون هذه الرعية، وهو مسؤول عنهم، مسؤول عن الصغير والكبير. وكان عمر بن الخطاب يعس ليلا ينظر في أحوال الرعية، يعالج ذلك ويعطي هذا ويمنع معصية. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب لنا أروع الأمثلة في تعامل ولي الأمر مع الرعية، كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يتفقدون المرأة العجوز التي كان يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب لما ند بعير من الصدقة ونظر إليه عثمان بن عفان وهو في شدة الحر، قال: من هناك؟ فقال عمر: قال: ما بك أمير المؤمنين؟ قال: ما بك يا أمير المؤمنين؟ فقال: بعير من الصدقة ند، فذهبت خلفه، قال: أحدهم يغنيك إياه؟ فقال: لا أحد يغنيني عن سؤال ربي سبحانه جل في علاه. وقال: لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك في مرض موته أو لما طعن رضي الله عنه وأرضاه من هذا الخبيث أبو الألؤة المجوسي، قال لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال له: ضع خدي على التراب لعل الله تعالى يرحمني. ثم قال: ليتني خرجت منها كفافا، قال: ليتني خرجت منها كفافا، لا لي ولا عليها. ذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: دعوت الله عاما كاملا أنظر فرأيت عمر بن الخطاب قال دعوت الله أن أراه، فرأيت عمر بن الخطاب وهو يتصبب عرقا، فقلت ما فعل الله بك؟ فقال الآن انتهيت. فهنا عثمان بن عفان كان يتفقد ابن مسعود، وهذا ينقلنا إلى المسألة الثانية، وأن على ولي الأمر وجوبا أن ينزل الناس منازلهم، وأن يعرف أقدار من عنده. وأمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت، أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت. فهنا ترى بأن الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان يعرف لعثمان لابن مسعود فضله. وتعلمون أنه قد حدث بين عثمان بن عفان وبين ابن مسعود، حدث بينهما حدث بمسألة جمع القرآن، وأنه وكل زيد بن ثابت وترك ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. لكن المصلحة كانت لأن زيد تمرس ذلك عندما كلفه أبو بكر وعمر بن الخطاب في جمع القرآن في بادئ الأمر. فالجمع الثاني جمع عثمان يعني كان أيضا لزيد بن ثابت، لأنه تمرس ذلك وكان يعني أعرف بالناس الذين عندهم بعض الآيات من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فأراد أن يبين مكانة ابن مسعود، وابن مسعود مكانته في الأمة ليست بالهينة. ابن مسعود هو ترجمان القرآن، ابن مسعود هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قال له أقرأ وعليك أنزل، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال لهم سلم حسبك فإذا بعيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما سمع استوقفته قراءته وهو يدعو، قال سلتجب. فبشره بذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود له ما له من الفضل والمكانة في هذه الأمة. قال ابن مسعود لو كنت أعلم أحدا أعلم بالكتاب مني يعني تضرب له أكباد الإبل لفعلت ذلك ولرحلت إليه. ابن مسعود كان يقرأ القرآن ويقول ما من آية أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد يلعب مع الصبية مع له زؤابة في رأسي 70 أو 70 صورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود كان عالما بالقرآن، كان متقدما على الناس بذلك، وكان عالما فقيها رضي الله عنه وأرضاه. فهنا نرى أن أمير المؤمنين نزل ليذهب إليه لبيان مكانته أيضا، فهذه فيها ما فيها من التعليم على إنزال الناس منازلهم. فأمير المؤمنين إذا أنزل الناس منازلهم فاز وكان له السبقة وعلى، لأنه بمعرفة أهل الخير أو بمعرفة أهل الفضل كان الفضل كل الفضل له، ولأنه بذلك يقدم من حق التقديم ويؤخر من حق التأخير فيفوز بذلك. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد قال من استعمل أحدا وغيره أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. بل عمر الخطاب قال من استعمل أحدا وغيره أحق منه قال فلا يزال أمرهم في سفال، فلا يزال أمرهم في سفال. وهذه مسألة واضحة. فولي الأمر هنا عرف قدر ابن مسعود أمير المؤمنين ذهب إليه، وهذه كما قلنا المسألة الثانية وهي معرفة الفضل لأهل الفضل. لما دخل علي بن أبي طالب ولم يكن مكان فأفسح له أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أبا الحسن، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا فقال يا أبا بكر لا أعرف الفضل لأهلي إلا أهل الفضل، يعني أنت من أهل الفضل. وكان هذا دأب الصحابة رضوان الله عليهم، يعرفون الفضل لأهل الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، معرفة لأهل الفضل. وأيضا للسبق لما اشتد خالد بن الوليد على عبد الرحمن بن عوف قال له ابن سلم وهو يبين فضل السبق هنا مسألة فضل بيان الفضل، قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي مقدمة مسلم أن عائشة قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. هذه مسألة ننزل الفضل لأهل الفضل أو معرفة الفضل لأهل فضل سيما إذا كانوا من أهل العلم. فعلى ولي الأمر وجوبا أن يقرب أهل العلم منه، على ولي الأمر وجوبا أن يقرب أهل العلم منه، لأنه لا ينجو إلا بهم ولا يفوز إلا بهم ولا يرتقي إلا بهم. ولذلك قال وهذه من سعادة ولي الأمر إذا الله تعالى أراد به خيرا قربه من العلماء وقرب العلماء منهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة خير، إذا نسي ذكرته، وإذا تذكر أعانته، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر أو وزير شر، إذا نسي لم يذكروه، وإذا تذكر لا يعينوه. فنسأل الله العفو والعافية. فهو المسألة الثانية معرفة الفضل أهل الفضل وتقريب ولي الأمر العلماء له، أو هو قربه من العلماء، قربه من العلماء لأنه أحوج ما يكون إلى العلماء. ولو نظرنا على مر التاريخ فنجد التمكين لولاة الأمور والتمكين للأمة الإسلامية كان بسبب معرفة أقدار العلماء ومعرفة مكانات العلماء. هارون الرشيد الذين قالوا فيه وجعلوا يعني جعلوه سبة بسبب كثرة النساء وهي ممدحة فيه، هارون الرشيد كان يقول للسماء أمطري فسيأتيني خراجك. وكان يقول هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه يعني لما بعث عليه عامل الروم فقال له، وبعث عليه بقوة المسلم وعزته أو بقوة المسلم وعزته، فقال له من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم الأمر بما ترى لا بما تسمع، الأمر بما ترى لا بما تسمع. ومكانته وتمكينه الدولة العباسية وتمكينه للدولة العباسية كان بسبب أنه قدم العلماء وعرف مكانته. كان يتدخل عليه مالك يقول أين يجلس العالم فيقول في مكانها هنا أو جعفر، لكن هارون كان يفعل ذلك ويعلم مكانة العلماء. وأنت ترى لما يعرف قدر العلماء ترتقي الأمة ارتقاء عاما، لأن العلماء هم نجاة هذه الأمة، كما قال أبو الدرداء العلماء نجوم السماء، وأيضا العلماء هم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أمانة لأمتي. إذا جعل الله جل في علاه العلماء أمانة لهذه الأمة، وهذا حق لأنه قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. فالمسألة الثانية هنا معرفة مع معرفة الفضل لأهل الفضل تقديم العلماء، وابن مسعود كان من أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه. وهنا المسألة الثالثة الأدب مع الكبار، الأدب مع الكبار وعدم التدخل فيما لا يعنيه. الأدب مع الكبار جاء علمنا إياها علقمة بن قيس لما رأى أمير المؤمنين جاء يريد عبد الله بن مسعود فتنحى بعيدا عنهم من أجل أنه علم أنه يريد أن يقتري به فتنحى. ويعني الحق بأن كثير من الناس لا يستطيعون ذلك، لا سيما أن كانت المسألة مع أمير المؤمنين، فالقرب منه نعمة والقرب منه أيضا رفعة، والقرب منه فيه ما فيه من يعني إشباع النفس وشرف النفس، إشباع النفس وشرف النفس. ومع ذلك يعني ابتعد عن ابن مسعود وعن عثمان ابن عفان من باب الأدب، من باب الأدب. وهذا الأدب مع الكبار، والأدب مع الكبار أمر جلل. فأنت إذا وجدت طالبا للعلم سيء الأدب مع من يعلمه لا يكون محترما ولا مؤدبا ولا حتى يحصل الخير بحال من الأحوال. يعني سوء الأدب، أسوأ سوء الأدب هو سوء الأدب مع من يعلمك، وأسوأ سوء الأدب أن يكون يساء الأدب مع العلماء عامة. سيب يعني لو لم يكن معلما مباشرا، لا، العالم سوء الأدب مع العلماء طم ليس بعدها طم، سوء الأدب مع العلماء يودي بالأمة إلى التردي، يودي بالأمة إلى التردي. وطبعا الذي يسيء الأدب مع العلماء هذا فيه أمور. الأمر الأول أنه دنيء النفس، لأنه لم يعرف الفضل لأهل الفضل، والذي لم يعرف الفضل لأهل الفضل ليس من أهل الفضل. الأمر الثاني هو لا يجني إلا على نفسه، لأن سوء أدبه مع عالمه لا يؤثر في العالم، لأن العالم إن كان ينظر إلى السماء لن ينظر إلى الأرض. وأما البشر يحاسبون. أنا ما زالت يعني عائشة سمعت بأنهم يلعنون أبا بكر وعمر، هؤلاء الرافضة اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عجل بالنصر عليهم، اللهم عجل بالنصر عليهم، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم أتم اللعنة عليهم وأنت أرحم الراحمين، أرحم الراحمين بنا وجبار عليهم وأنت القوي المتين. فالغرض المقصود كانوا يسبون أبا بكر وعمر ويلعنونهم، فبلغ ذلك لعائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاه أبى الله أن يقطع عنهم الأجر، أبى الله إلا أن يجعل لهم الأجر، أن يجعل لهم الأجر موصولا، أبى الله إلا أن يجعل لهم الأجر موصولا. فهو لا يضر بل يضر نفسه. ولذلك قال الأئمة على ابن حزم وهو من هو بالمكانة، نادى ابن حزم على نفسه بالجهالة عندما جهل الترمذي، فكيف بإساءة الأدب مع العالم؟ فهو يرجع بإساءة الأدب عليه هو. الثالثة وهي المهمة جدا أنه بذلك قد يصل إلى إسقاط العالم، وإذا أسقط العالم أسقط الشريعة، وبذلك يكون قد عمل في الأمة أمرا جللا، أمرا سوءا جللا. فانظروا إلى سوء الأدب مع العلماء ماذا يحدث وماذا ماذا ماذا ينجم عنه، لا سيما إن كان معلما. فهذه مسألة من الأهمية بمكان، ومعرفة أيضا الفضل لأهله ومعرفة الفضل للعلماء، والأدب معهم من أفضل الطاعات، والأدب معهم من أفضل الطاعات. والأدب نابع عن الحب، ولذلك قال ابن مسعود: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. وذلك معاذ وعلي بن أبي طالب قال: وحب أهل العلم دين ندين الله به. فنحن نحب أهل العلم ونبجل أهل العلم ونعلم أننا لسنا في وجود هؤلاء الأخيار الأبرار، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن نعرف الفضل لأهل الفضل. يبقى المسألة الثالثة: الأدب مع الكبار. كان الربيع يقول: كنت أستحي أن أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له. وأيضا قال كان العلماء يقولون: كان الإمام مالك إذا دخل المجلس كأن على رؤوسهم الطير. فهذا من باب الأدب مع العلماء، هذا من باب الأدب مع العلماء. كان يحيى بن سعيد القطان يجلس في المسجد يسند ظهره إلى الأسطوانة. قال الراوي: قال فرأيت ابن المديني ويحيى بن المعين وأحمد بن حنبل، هؤلاء يتكلمون عن أئمة السنة، هؤلاء هم أئمة الدنيا بأسرها. قال: كانوا يقفون أمامهم أمام يحيى بن سعيد، يكون جالسا وهم واقفين أمامه كأنهم تلاميذ، التلاميذ الصغار، لمكانته، لمعرفة مكانة هؤلاء العلماء. الأدب والعلماء. المسألة الثالثة. المسألة الرابعة: في قول عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: ألا هل لك أن أزوجك جارية بكرة تذكرك من نفسك بعض ما مضى ما قد مضى؟ هذه المسألة الرابعة. والمسألة الرابعة: فضل الزواج من الأبكار. فضل الزواج من الأبكار. حق بأن الزواج من الأبكار فضل كبير، وهو فيه ما فيه من زيادة للرفعة والمتعة وغير ذلك، لا سيما وأننا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك، وهو الذي نصح بذلك، لم يتزوج إلا سيبات، عشان تعلم أيضا مع حبه للنساء ما كان يبحث عن نفسه، كانت المسألة أيضا فيها ما فيها من المصالح الأخرى. الغرض المقصود في الزواج من الأبكار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالبكر أو هل ببكر تلاعبها وتلاعبك، عندما قال لجابر لما اختفى عنه قال: تزوجت. وهذه أيضا بيان لوظيفة طول الأمر وتفقد الرعية. فقال له: تزوجت؟ قال: نعم تزوجته. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: هل بكرا تلاعبها وتضحكك وتضحكها وتضحكك، إلى آخر الحديث. فأمر بالأبكار، فهذا يدل على فضل الزواج من الأبكار، وأن البكر أفضل من الثيب، وإن كان في كل الخير، لكن هنا قال في قول السلام: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، بأنها لم تجرب يعني الرجال في هذا الباب، ولها ما لها من الفضل، ليس هذا مجال التفصيل فيه، لكننا نبين بأن الحديث ألجأنا إلى أن نتكلم في هذه المسألة، وهو فضل الزواج من الأبكار، وأن البكر أفضل، ولأن البكر يعني كما قالوا تعيد الرجل الكبير إلى سنه أو سن الشباب، لأنها تعيش معه شبابها في كل أحوالها. يعني المسألة النظر فيها في كل أحوالها، من شبابها وأيضا من خفتها وأيضا من يعني ميلها، في كل أحوالها بأنها ترجع بالرجل الكبير إلى عصر شبابه. فهو والمسألة على القلوب: إن عاش القلب شابا كان المرء شابا، وإن عاش القلب شيخوخة كان المرء، وإن كان أصغر الناس سنا فهو على الشيخوخة. وأنت ترى أن السلام كيف حبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، هو الذي كان يأتيها باللعب أو يأتيها بصحيبات لها يلعبن معها، وإذا إذا إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا، فيأتي بهن لعائشة. ولما كان في سفرة قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: قالت تسابقيني. فانظروا أصلا يتعامل معها بما تفكر فيه. قالت تسابقيني. قالت نعم. قالت فتسابقنا فسبقته، ولم تحمل اللحم. وبعدما حملت اللحم يعني أمر الجيش في سفرة أخرى أن يتقدموا، ثم قال لها تسابقيني. قال نعم. قال فسبقها. فلما سبقها، وانظر إلى حسن العشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعدما سبقها: هذه بتلك، يعني تعادلنا، هذه بتلك. فالجارية كما قلنا البكر، فإنها تأخذ بالرجل الكبير بعيدا بعيدا إلى ذهنها، إلى تفكيرها، إلى إلى إلى إلى خفة روحها، إلى إلى إلى إلى البراءة التي هي فيها، فيكون كذلك، فيعيش بقلبه شابا، فيصير بعد ذلك شابا. وهذا الذي أراده عثمان من باب النصيحة وإخلاص في النصيحة: ألا نزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما مضى. طبعا هذا فيه دلالة على تزويج الكبير الصغيرة، وليس إنكارا، الإنكار هنا عند الجهلة، يعني هذه المسألة منكرة عند من لا عقل له ولا علم له، وإلا فقد يكون فارق السن له ما له من الفوائد الكبيرة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، وهذا هذه ليست غرابة، طبعا ليس هذه في هذه غرابة، لكن كما قلت هي غرابة عند الجهل أو الأعراف التي الآن قد يعني خالفت شرعا وعملوا بها وتركوا الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، تعرفون كان عنده 54 سنة وهي كان عندها 6 سنوات لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنت 6 سنين وهو عنده 54 سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها بثلاث سنوات تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 57 سنة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أو 55 أو يعني في هذه الحدود تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين. إلا ما كن واهما، إما دخل بها 54 سنة وهي 9 سنوات، فيكون بذلك كان 51 سنة وهي 6 سنوات عقد عليها. إلا ما كن واهما، نعم، يعني هو دخل بها وهو 54 سنة وهي 9 سنوات، عقد عليها وهي بنت 6 سنين وهو 51 سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على المسألة المهمة في هذا الباب، أن كبر السن ليس عائقا من النكاح، كبر السن ليس عائقا من النكاح. لذلك قال له أزوجك بكرا. لكن هو أيضا يدل على ذلك أن المجتمع، مجتمع الصحابة جميعا لما انتشر فيهم العلم وفشى، بل العرب كلهم كانوا كذلك، أن الأمر غير منكر، لكن في عصورنا وفي أوقاتنا لابد من تعليم الناس. وطبعا أيضا تعليم الناس الآن يأتي تدريجا، لكن الحق بأن العقلاء النبلاء دائما ينظرون إلى المصلحة في هذا الباب، ينظرون إلى الأمام. عمر بن الخطاب تزوج في هذا السن أو قريب من هذا السن، تزوج بنت علي بن أبي طالب. أم كلثوم تزوجها صغيرة، تزوجها صغيرة رضي الله عنها وارضاها، رضي الله عن عمر بن الخطاب. وهنا قال وأتى بالفوائد، فوائد الزواج من بكر. قال أزوجك جارية بكرة تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى. وقد تكون الثيب مثل البكر في هذا الباب، تستطيع أن تكون بكرا، نعم، بحياتها، بنفسيتها، بأخلاقها، بتفكيرها، بحسن وعشرتها مع زوجها، قد تكون وقد ترتقي، وهذه تفتقد فقط الإبداع في الباب، الإبداع في الباب. والمرأة كلما كانت الشخصية، شخصية المرأة شخصية مرموقة وهي شخصية متطلعة وشخصية أيضا لها همة أن تكون من الفضليات أو من أفضل الفضليات، هذه تستطيع كما قلنا أن تفعل ما لا يفعله غيرها. فلما قال ذلك وكان ابن مسعود يعني ما كانت له بغية في النكاح وقال له ذلك، أراد أن يعضد قوله عندما قال له نزوجك بكرة. فلما رأى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأنه ليس له حاجة إلا ذلك، فأشار إلى علقمة حتى جاء إلى ابن مسعود، وهذا أيضا من الأدب كما قلنا في شرح المسائل قبل ذلك. فقال إن قلت ذلك لقد قال رسول الله. وهذه المسألة الخامسة على ما أعتقد، وهذه المسألة الخامسة وهي أن العالم يظهر علمه بالدليل الذي يحفظه، أن العالم يظهر علمه بالأدلة التي عنده. فانظر هنا الآن، يعني عثمان بن عفان جاء رضي الله عنه وأرضاه فكلمه عن مسألة الزواج من البكارة، من الأبكار، فقال له لئن قلت بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، عضد قوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن العالم يظهر علمه بحفظه للأدلة، وأن العالم يظهر علمه بإسقاطه للأدلة على الواقع وعلى المسائل التي تستجد له، وأيضا بأن كلام العلماء يدلل لهم ولا يدلل به، يدلل لهم يعني يستدل لهم ولا يستدل به بحال من الأحوال. فهو لما قال له عثمان بكلام وافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى له بالدليل على صحة كلامه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي مهمة العالم. لذلك قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. طبعا هذا الخطاب لمن هو أحوج الناس إلى ذلك. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. المسألة الأولى في هذا الحديث العظيم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. العلماء اختلفوا في قوله من استطاع منكم الباءة، ما معنى الباءة؟ الأصل في معنى الباءة هم يقولون بأن العلماء قالوا بالمد الباءة بمعنى الجماع، يعني من استطاع عنده قوة الجماع فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني قوة الجماع. وإن كان الصحيح في ذلك لو نظرنا للسياق حتى لو كان المعنى لغة بأن الباءة معناها قوة النكاح، فإن سياق الحديث أبى ذلك، لأنه في النهاية قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما هو يقول بالصوم يعني ما ذلك حدة الشهوة عنده. فالمعنى هنا بأن الباءة وإن كان معناها الجماع، يعني هي نقول بأن على حذف مضاف، من استطاع منكم مؤنة الباء، من استطاع منكم مؤنة الباء. فيكون هنا يعني لا يعني لا مخالفة أن نقول بمعنى الباء بمعنى قوة الجماع مع أيضا قوة النفقة، يعني عنده القدرة قدرة النفقة، القدرة المادية وأيضا القدرة البدنية. إذا تتوقف أو يتوقف النكاح على أمرين، القدرة البدنية والقدرة المادية. وقد يفترق، يعني قد يكون المرء عنده القدرة البدنية وهو فقير، وترتضي المرأة وتصبر معه، تحبه ويحبها، يريدان الخير، هما على طاعة وهما على تعاون على البر والتقوى، ورد حياة الدين والدنيا معا. المهم الغرض المقصود أنه قد يفقد القدرة المادية وعندهما القدرة البدنية، قد يفقد القدرة البدنية وعند القدرة المادية، فتصبر المرأة عليه، تريد أن تحتسب معه أو شيء من ذلك فلها. الغرض المقصود أن الأصل في هذا أن تكون القدرة، توفرت القدرة البدنية والقدرة المادية، مع أن القدرة المادية يعني ليست من الأهمية بمكان، لأن ظهر الله جل في علاه قالها، قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأيضا في حديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح. هذه من الأمور المهمة في هذا الباب، وهو التماس الغنى في النكاح. والحديث أيضا وإن كان في ضعف لكن انظر إلى فضل من يعمل لله جل في علاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله، يعني اشتد الأمر بي، فقال تزوج، قال إني متزوج، قال تزوج، فتزوج، فازداد فقره، فقال يا رسول الله الأمر اشتد علي، يعني الفقر، يعني الفقر ازداد، فقال له السلام تزوج، فتزوج الثالثة فأيضا اشتد الفقر عليه، ثم جاءه يشتكي فقال له تزوج، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، فتزوج الرابعة وكانت ماهرة، عندها حرفة وهي ماهرة وعلمت الأخريات، فكان من أغنى الناس، فكان تطبيقا لقولي التمس الغنى في النكاح. وإن كانت الأحاديث هذه فيها ضعف لكن المعنى صحيح ويستأنس بها في هذا الباب. قال من استطاع منكم الباء، القدرة المادية والقدرة البدنية، من استطاع منكم الباء فليتزوج. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج، وهنا يعني هذه المسألة طبعا لابد أن ننظر فيها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج، لأنه أمر، وظاهر الأمر أصوليا الوجوب، ما لم يأتي ما لم تأتي قليلا تصرفه عن من الوجوب إلى الاستحباب. وطبعا هنا يعني الجمهور صرف الزواج، صرفه إلى الاستحباب. والحق أنا لا أدري ما الصارف، يعني ما الصارف الذي صرف قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج، يعني قال من استطاع منكم الباء فليتزوج. يعني لو نظرنا إليها علميا سنجد أن كلام ابن حزم هو أرجح الأقوال، ابن حزم قال بوجوب النكاح لمن ملك القدرة المادية والمادية، بوجوب النكاح له أمور، الأمر الأول أنه سبيل إلى العفة وهذا مطلوب، سبيل إلى الولد وهذا مطلوب، كلها من مقاصد الشريعة. فكيف قال أن من امتلك ولم يتزوج لا شيء عليه، أنه يقول مسألة على استحباب. يعني لو نظرنا إلى الصارف وقلنا نبحث لهم عن صارف مثلا في قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا فيه الأمر بالنكاح، فمن لم يستطع فواحدة فيه تدليل على الوجوب. ما عندنا أي حديث من الأحاديث التي صرفت قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. فأنا الجمهور إما أن نقول بقول الشافعية، الشافعية طبعا عندهم الصارف، لأن الشافعية قالوا أن هذه من الهيئات وليست من العبادات فصح، ويرى النكاح ليس له لا يمت بصلة للعبادة. لذلك الشافع يقول يعني من كانت له يعني مآرب ليس الميل ليس شديدا للنساء فالأولى له أن يتفرغ للعبادة ولا يتزوج. يقول إن كان ميله للنساء ضعيفا فالأولى له ألا يتزوج ولا يتفرغ للعبادة، فهو لا يرى أن عقد نكاح من العبادة، يعني فيها قربة لا يراه من القربات، لكن الجمهور يرونها من القربات، فما الصارف عندهم؟ يبقى إذن الشافع عنده لأنها من الهيئات، لذلك مشى على مسألة وصار على نفس القاعدة الأصولية بأن الأمر إذا كان للهيئات أو للأداب فأنه يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، وإذا كان في المنهيات فهو يصرف من التحريم إلى الكراهة، هذا الأصل. لكن لو نظرت وما حصل النظر ترد أصوليا وعلميا ونظريا قول ابن حزم هو الأقوى بأن من امتلك الباءة ولم يتزوج يأثم بذلك، لأنه يجب عليه الزواج، لا سيما وحاجة النساء الآن إلى النكاح، يعني المسألة الآن لا يعلم بها إلا الله جل في علا. تسع إلى واحد وعن بيوتات بأسرها، يعني فيها ما فيها تحتاج إلى ذلك. الغرض المقصود بأنه قال فليتزوج أمر، وظاهر الأمر الوجوب. قال فليتزوج، وهو كما قلنا ظاهر الأمر الوجوب أن كان هذا مخالفا لجمهور أهل العلم، ومن عنده دليل رآه أو اطلع عليه للجمهور في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فليأتنا به مشكورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج، ثم بيّن بعد ذلك التعليل. قال فإنه، هنا الفاء إذا جاء كما قال العلماء، إذا جاء الحكم يعني بعد وصف وقد أناطه بالفاء فإن هذه دلالة على العلية، دلالة على العلية. فالمعنى هنا فليتزوج، ولأن الزواج سبيل إلى غض البصر وأحسن الفرج. قال فإنه أغض البصر، وهذه فيها دلالة عن غض البصر واجب على المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قال خلص البصر، وقال الأولى لك والثانية ليست عليك. قال فإنه أغض للبصر، ومسألة النظر نظر الرجال والنساء فيفترق النساء على الرجال، العموم على الرجال كل من يغض من أبصارهم عامة، وأما النساء فغض البصر يعني يكون لشهوة، وغير شهوة ليس بواجب ولكن هو المستحب والمندوب وهو الأحوط في ذلك. لكن النظر العام يجوز، كما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. وأيضا في حديث الفضل المرأة الخثعمية فكان يعني يشيح بوجه الفضل وما أمرها بذلك. فإنه أغض البصر وأحسن الفرج لأنه يقضي وطره مع أهله، فإذا قضى وطره مع أهله يعني تخف الحدة عنده. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني مرت امرأة ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أهله وأمر أصحابه أن من رأى أحدا فمال قلبه فعليه أن يذهب إلى أهله، فإن عندها ما عندها. قال فإنه أغض البصر، وفي أدلة واضحة جدا على وجوب غض البصر وأحسن الفرج، وهذا واجب لأن الزنا فيه الرجم أو فيه الجلد. قال وأحسن الفرج، ومن لم يستطع، هذه المسألة الأخيرة، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فجعل العلاج. هذه يعني فيها من الفوائد العظيمة جدا هذه المسألة. قال فمن لم يستطع، فكأنهم سألوا يا رسول الله ومن لم يمتلك ومن لم يستطع فما المخرج، فكيف ينجو المرء من هذه المسألة؟ لأن الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون مخارجا، فمنهم أبو هريرة يقول لما ضاقت به السبل وكان يحتاج إلى النساء ويهوى والشهوة تؤرقه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أختصي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن يميل إلى القدر. وكثير ممن يعني أرادوا حتى التبتل فالنسلم نهاهم عن ذلك. الغرض المقصود فأن من سئل النسلم عن المخارج وكان أفضل المخارج في ذلك قال فعليه بالصوم سردا. والحق عشان تفهمون الصوم لا يحد من الشهوة في بادئ أمره، يعني الإنسان معتدل على الصوم في بادئ أمره الصوم يجره أشد إلى الشهوة، لإلا بعد تطول الزمن يحدث فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه له وجاء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في بادئ الأمر الصوم يشد ويجذبه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل تصوم قال والله ما فعل بما فعل إلا الصوم، ويقال أن رجل رأى خلخلها أو سمع خلخلها فقط فما استطاع أن يصبر، فقال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذه أيضا هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليه بالصوم فيها دلالة واضحة جدا أن الاستمناء ليس مخرجا للإنسان في قضاء الوطن، أن الاستمناء ليس مخرجا في يعني في قضاء وطر الإنسان، وإن كان بعض العلماء يحقق ذلك أو يجيز ذلك. وطبعا رووا رواية عن أحمد أهل التحقيق في المذهب الحنبلي يعني لا يوافقون عن ذلك، لكن رووها رواية عن أحمد بجواز الاستمناء، والشوكاني أيضا يعني عضوا ذلك بجواز الاستمناء لأنه لا دليل على التحريم. وكل الأحاديث التي جاءت فيها ضعيفة، نحن معكم كل الأحاديث التي جاءت فيها ضعيفة، ولكن ماذا يفعلون بالآية في قول الله جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهنا في قول سلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء فيها دلالة واضحة جدا على أن الاستمناء ليس بجائز وأنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والحق الاستمناء أيسر من الصوم. الاستمناء أيسر من الصوم. ولما اختار المسلم الأشق وهو الصوم علم من ذلك بأن الاستمناء الذي هو أيسر تأسما يعني إثما بأنه مخالف للشريعة، وإلا لكان قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آخر المسائل في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: أولها معرفة الفضل لأهله. الفائدة الثانية: من واجبات ولي الأمر تفقد الرأي. الفائدة الثالثة: إتقان العلم بالدليل. إتقان العلم بالدليل. قال: لئن قلت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب إن مستعجلون الباء فلا تزوج. الفائدة التي تليها: فضل النكاح من الأبكار. الفائدة التي بعدها: ما أغلق الشرع بابا إلا فتح له بابا آخر، يعني البدائل. لذلك قال: فعليه بالصوم، هذا بديله الآن حتى لا يقع في غيره من الحرام. لو في أي سؤال تفضلوا. انتهينا، هذه آخر الفوائد. شيخ حضرتكم تقولون: من يرغب عن الزواج يأثم. من يرغب عن الزواج يأثم، كيف وشيخ الإسلام لما تزوج؟ قد أجيبك أنا إجابة كما قول النووي أفضل، أنه كان حصورا، ولذلك العلماء قالوا بأن شيخ الإسلام كان ضعيف الشهوة لا يميل للنساء. ليت الإجابة كانت أعجبتك. شيخ الإسلام هو من أعلم الأمة، بل هو أعلم الأمة في المتأخرين، كان ضعيف الشهوة لله حكم، والنووي كان حصورا أيضا. إذن لا حجة لك في في في ذلك. وبعدين خلينا نتنزل مع حضرتك ونقول: وشيخ الإسلام لم يتزوج، النبي سيده تزوج، بل أكثر من الزواج. وأبو بكر سيده تزوج، بل أكثر من الزواج. وعمر سيده تزوج وأكثر من الزواج. وعثمان سيده تزوج وأكثر من الزواج. جمع بنتين النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوج كثيرا بعد ذلك. علي بن أبي طالب كان سيده وتزوج، بل أكثر من الزواج. فلو تصفحت التاريخ هتجد بحرا من هؤلاء وفعلوا ذلك. هو الكلام في الخلاف في مسألة فليتزوج الأمر، هل الوجوب أم لا؟ ما أدري هل الإجابة بلغت مبلغها أم لا؟ جهاد يقول: من ترك النكاح وأخذ بقول الجمهور فهل الخلاف؟ تقصدين الخلاف معتبر أو تقصد جهاد السائل؟ تقصد الخلاف معتبر؟ لو تقصد الخلاف معتبر، نعم الخلاف معتبر، لكن الحق أن قول الحزم قوي، يعني قد يأثم المرء بذلك، قد يأثم المرء بذلك، لكن الخلاف معتبر. هذا قول الجمهور، تعرفون معنى قول الجمهور؟ يعني القول ليس بالهين، هذا قول الجمهور. يقول: جيل التمكين، دخلت مداخل مع رجل يصلي في الركعة الثانية وأنا كنت أصلي المغرب وهو يصلي العصر، هل أعيد الصلاة؟ أنا صليت معهم. صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، ليس فيها ثم شيء. نعم الخلاف معتبر يا جهاد، الخلاف معتبر ليس فيها شيء. الخلاف معتبر من ترك النكاح وهو يرى أن قول الجمهور أنه على الإباحة في هذا الباب، الخلاف معتبر ولا إنكار عليه، لأن طبيعة الخلاف المعتبر أنه لا إنكار عليه. أسماء أو أم البراء تقول: نعم طيب، إن كان حكمة، إن كان حكمه، طبعا أنت مربوطة، إن كان حكمه يأثم كان يمكنه الزواج. قل: أمي أنت فهمت علي ولا ما فهمت علي؟ أسماء أنت فهمتي ولا ما فهمتي؟ قلت لك كان ضعيف الشهوة لا يميل للمرأة، يعني إذا لا أرب له، وهي ما تزوجته لتسلم عليه وتمشي أكيد. يعني جيل التمكين يقول: جيل التمكين يقول إن صلى معه 3 ركعات والوسطى بدون تشهد أنها 3. قلت لك صلاتك صحيحة، تصورت أنا تصورت أنت تنزل تحت قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالصلاة صحيحة. تصورت أنا كلامك. نعم أم خضر تقول: حكم الزواج يختلف للرجال باختلاف أحوالهم. لا، هذا اسمه إسقاط الحكم على الواقع يا أم خضر، لا نختلف مع حضرتك فيه بحال من الأحوال، هذا اسمه إسقاط الحكم العام على الواقع. نحن الآن لما نتكلم علميا بنأخذ بنحاول نقرر القاعدة الكبرى والحكم العام، يعني الذي فيه نحن فقط يعني نقرر بالقاعدة العامة وبعد ذلك إسقاطها على الواقع. هذا كلام صحيح أن الأحوال تختلف والرجال تختلف والمسائل كل بحسبه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال أجاب بإجابات متعددة على حال كل إنسان، فلا يعني لا غرو ولا عجب أن نقول أن هذا الرجل لا يحسن به ولا يجر به أن يتزوج الثانية أو لا يتزوج أصلا، والثالث يعني يجر به ويحسن إليه أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة ولو عنده إماء يأخذ إماء، يعني كل على بحسبه هذا أمر آخر، هذا اسمه إسقاط الحكم على الأعيان. نحن نتكلم علميا، لما نتكلم علميا بنتكلم علميا على القاعدة الكبرى على الحكم العام فقط. المشهور عن شيخ الإسلام أيوه أنه لم يتزوج لانشغاله بالدعوة والعلم، لذا سألتها جزاك الله خيرا. نعم، لكن طبعا لو رجعت حضرتك للتاريخ هتعرفي هذا الباب وشوفي التراجم في هذا الباب. وأيضا أنا أذكر كنا في مجلس يعني في العمرة أو يعني في مجلس الشيخ صالح بن عثيمين أيضا سئل عن هذا السؤال وأجاب بنفس الإجابة. الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه من عالم النبيل، نفع الله الأمة بعلمه، ونسأل الله جل في علاء أن يجعل هذا العلم في الأفاق وأن يزداد حسنات على الحسنات وأن يسعد بذلك عند ربه جل في علاء. فأجاب بنفس الإجابة وقال بأن الشيخ الإسلام تميع لم يتزوج لأنه كان ضعيف الشهوة. شيخ هذا هم ما يريدون إسقاط الحكم على الواقع، ثم يقولون انظر إلى حال الرجال في هذا الزمان وانظر حال النساء وانظر إلى يعني إذا من الآخر من الآخر كده يعني انهي المسألة لا تعدد. لا يا محمد إن شاء الله وشكر الله لك أحسن الله لك. لا لا لا لا لا, لا. إن شاء الله نظن في إن الخير هو، بس أنا أقول لي نصيحة الأخوات الفضليات، يعني لا لا لا يحمل كنا الهوى على مغالبة الشرع، بس فقط لا يحمل كنا الهوى على مغالبة الشرع، يعني هذه هي الأهم يعني. فلا تتسرعنا في الإجابة وفي الصد وفي البحث عن أعذار تلبسونها لدفع الشر. خلاص، هي المسألة فيها مشقة نعم وفيها كلفة نعم، وقضاء الله ينزل، فهو المرأة يعني يزداد أجرها بذلك، لكن هو الحاصل أنا اللي فهمته قلت لأم خضر الله يحفظها يحفظكن جميعا بأني لا أتكلم على أحوال الرجال، أنا لا أسقط الحكم على الأعيان الآن، أنا أتكلم عن حكم عام جاء الشرع به، إقراره وإظهاره هو الأصل ونشره بين الناس هو الأصل، لا سيما أن التغريب كما قلت أن المسألة أخذت ما أخذت من الحظ الوافر في مسألة المعاهدة والحرب عليها، لدرجة أن امرأة قالت يذهب يزني وفي الليل يكون عندي يغلق عليه باب واحد أولى لي وأحرى من أن أتزوج عليه. أقسم بالله هذه قيلت تصريحا لا تلميحا، أقسم بربي هكذا. نعم جزاك الله خيرا، قيل تصريحا لا تلميحا، هذا القول قد قيل. فهذا يعني هذه مصيبة، ومن قال ذلك فهو على خطر عظيم. لكن لما للتغريب الذي حدث، يعني قريب كان عند مصر الأمر سهل، مش نعم هي تطلب الطلاق، وكلما قلت لها بأن السلام قال يا ناهي نعم ده بقى دي مسألة أخرى. نعم هو قيل بأن يعني كان في مصر قريبا المسألة كانت على أنها على السنة وانتشارها بعد هذا الرجل الذي يعني الذي خرب كل شيء، والمرأة التي خلعت النقاب هذه، طبعا يقولون أن هم أصحاب صوت مش عارف 19 ولا كم، يعني بعد ما فعلت ما فعلت وهي ستبوء بهذا خلعها للنقاب وتشجيع النساء على ذلك وعلو الصوت على حقوق المرأة، حصل ما حصل الآن من أن الجميع ترعرعنا على هذا الفكر المغلوط، معادات الشرع لكن معادات مقنعة. هذا التصرف العلمانية يعادون الشرع لكنهم يعادون الشرع عداوة مبطنة، يظهرون أمامك إذا أذن المؤذن يقولون تعال نصلي نسارع إلى الصلاة، وبعد الصلاة تراه ممكن يسب الدين أو يقول لك هذه حرية شخصية ليس فيها ثمة شيء. فهم يعادون الشرع معادات مبطنة وإن ظهر فيهم بعض الطاعة. ويعجبني كلام الشافعي والمواردي بتعقيبه عليه بأن التمحيد غير موجود، تمحيد الطاعة وتمحيد المعصية غير موجود. يقول حتى إبليس كان معه طاعة، كان معه طاعة بأنه قال ربي بما أغويتني، وشهد لله بالربوبية. الغرض المقصود بأن الأصل في ذلك مغالبة الهوى أفضل من مغالبة الشرع، مغالبة الهوى أفضل من مغالبة الشرع، لأننا يمكن أن نغالب الشرع بهوى مبطن ونأتي بالأعذار نلبسها لباس الشرع، وهذه مصيبة. أعجبني أيضا قول ابن تيمية عندما قال عن الفلاسفة هؤلاء أعداء الدين، هم أعداء الدين، قال وهذا النكرة، قال وابن عربي وابن فارض، هؤلاء أخذوا عقول الفلاسفة فألبسوها لحى الشريعة الإسلام، أخذوا عقول الفلاسفة فألبسوها لحى الشرعية الإسلام. فهذا الذي نراه الآن. فالأولى والنصيحة عدم مغالبة الشرع حتى ولو كان التماس المعاذير التي ليست بالجيدة وليست بالصحيحة. فالأولى أن نقر وبعد ذلك نقول نستطيع لا نستطيع، يعني نحن نحتاج إلى رضا الله، لأن ما منا من أحد إلا وله المعصية، ما منا من أحد إلا وله التعدي، لا منا من أحد إلا وله من الأغلاط والأخطاء. أرجو أن يكون قد اتضح الأمر، وأنا الآن بتكلم بأريحية عالية جدا لأنني الحمد لله أسست الأساس وبينت المسألة، سواء أنا عملت به أم لم أعمل، عمل به غير أم لم يعمل. أنا أرجو من الله جل وعلا أن أكون قد نصرت شرعة من شريعة الله الذي فعلها، أظهرتها وبينتها، من عمل بها فخير، من لم يعمل بها إن كان من لم يستطع ونيته أن يعمل بها فالخير كل خير له، إنما الأعمال بالنيات، ونية المؤمن خير من عمله، على حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. ومن كان مستطيعا وتنحى عنها يعني لهوى في نفسي أو لغيره فليخشى على نفسه وليراجع نفسه أمام ربه دل في علاه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.